قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. كل من كان عدوا لجبريل هو بيخطبهم كل من كان عدوا كأنهم قالوا هذه القولة أنهم قالوا أن جبريل إيه عدو لنا عدو لنا. صحيح. ابن سوريا يهودي جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الذي ينزل من الذي ينزل عليك بالوحي قال جبريل قال لو كان غير يعني ميكائيل لأمنا بك جبريل عدونا لأنه ينزل دائما بالخسف والعذاب ولكن ميكائيل ينزل بالغيث والرحمة والخصب وأيضا هو عدونا لأنه لما رؤي أن بيت المقدس سيخربه واحد اسمه بخت نصر أرسل اليهود إليه من يقتله فلقيه غلام مسكين صغير كده قال له ماذا تريد قال أريد أن أقتل إيه بخت نصر لأن ده عندنا إن هو اللي الذي يأتي ليخرب بيت المقدس فقال له أما مدانين صحيح شوفوا الدقة قال إن يكن ده هو اللي حيخرب ربنا قال لك تخريب بيت المقدس سيكون على يد بخت نصر يبقى مدام ربنا قال حيتخريبه على يد بخت نصر يبقى مش ممكن يسلطكوا عليه ما هيتخرب ازاي بقى إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتلك تعمله ايه فرجع ما قتلوش قالوا ان جبريل هو اللي تمثل وقال له الحجة دي ان يكونه فلن ايه فلن تصل مدام ربنا قال ان خراب بيت المقدس سيكون على يد بخت نصر يبقى ان قال الله ذلك يبقى لازم يخربه يبقى مدام حيخربه مش هتقدر تقتله وما كانش هو ده يبقى لا خير لك في ايه فامتنع عن قتله. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقصة عداوة جبريل لأهل الكتاب أو لليهود خاصة كما قلنا إن ابن سوريا اليهودي قال رسول الله من ينزل عليك بالوحي قال جبريل قال لو كان غيره كميكائيل لصدقناك لأن جبريل عدو لنا فهو ينزل بالخصب والعذاب وميكائيل ينزل بالخصب والرقاب ولأننا لما علمنا الرؤية أن بخت نصر سيهدئ يخرب بيت المقدس أرسلنا إليه من يقتله فتمثل له جبريل قائلا له إن يكن هو فلن تسلط عليه لأن الله ما دام قد أخبر بأنه سيخرب بيت المقدس أتقدرون أن تغيروا خبر الله وإلا يكن هو فلا خير لك في قتله فامتنع من ذهب إيه من قتله. ويروى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له أرض بأعلى المدينة وكان حين يذهب إليها يمر على مدارس اليهود فيجلس إليه فظن اليهود أن مجلس عمر منهم إنما يعبر عن حبه لهم فقالوا له إنا نحبك ونحترمك ونطمع فيك ففهم عمر مرادهم وقال والله ما جالستكم حبا فيكم ولكني أحببت أن أزداد تصورا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم عنه ما في كتابكم فقالوا له: ومن يخبر محمدا بما يجيء به من أسرارنا؟ قال: إنه جبريل ينزل عليه. قال: هو عدونا. فقال: كيف هو منزلة من الله؟ قالوا: إنه يجلس على يمين الله وميكائيل عن يسار الله. قال: إذا ما دام الأمر كما قلتم فليس أحدهما عدوا للآخر. ما دام الأمر لي على اليمين على اليسار أسيرين عند ربنا، فمن كان عدوا لأحدهما فهو عدو، فلن تشفع لكم في عداوتكم لجبريل محبتكم لمين؟ لميكائيل، لأن منزلتكم من الله كما تقولون أنتم واحدة. كل واحد يبقى عامل يهون واحد على الشمال، ده بيقول على التقرب. الكلام ده برضه هم فيه ماديين، يعني ليه؟ أنك لأنهم يعلمون بطبيعة أمر أن سيد القوم أو رئيس القوم إذا أجلس واحد عن اليمين وواحد على اليسار، مش معنى ذلك أن اليمين بيحب اليسار، يمكن بنفس بعض على المنزلة عند يقول لك ده في البشر. البشر المادية، البشر ليه؟ لأنه إذا أعطى هذا من بره وخيره وجاهه فسينقص من هذا. أما بر الله فلا ينفد يبدل اثنين منزلة وكرامة بما لا ينقص هذا عن هذا. ثم الحق سبحانه وتعالى اسمه الحق، وما ينزل به جبريل الحق، وما ينزل به ميكائيل حق، فالحق حق لا يخاصم الحق، حق لا يخاصم الحق. أنهم أنتم أكثر من الحمير. ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه رسول الله وقال له: وافقك ربك يا عمر. ففي الآية نزل بمن كان عدوا وافقك ربك يا عمر. قال: يا رسول الله، والله إني بعد ذلك في إيماني لأسود من الجبريل. يعني إذن فكلهم يقولوا دي حبيبنا وده عدونا، دي مسألة من الماديات برضو ولا مش من الماديات؟ من الماديات. ربنا بيقول: قل يا محمد لا انتوا بتعادوا جبريل ليه؟ بتعادوا لأنه نزله على قلبك مصدقا لما بينه وهدى وبصرى، أي شيء في هذا تنكرونه؟ ما دام نزل به من عند الله على قلبك، أليست لهم صلة بإنزال وحي إلى رسول؟ لهم صلة، وهو مصدق لما بين يديه، وهو هدى وهو بشرى للمؤمنين، فأي عنصر من هذه العناصر تنكرونه على جبريل؟ إذن العداوة بتاعتكم لجبريل دي عداوة لله. ولذلك حيجي بعد يومين: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إدى الحكم واحد لعداوة الله، عداوة الرسل، عداوة الملائكة، عداوة جبريل، خصهم الاثنين بخصوص لأن الكلام في إيه؟ فيهما. يبقى دخلهم في ملائكة أولا وبعدين جابهم بالإيه؟ بالخصوص. العطف خاص كما يقولون عطف خاص على الايه؟ على العام. يبقى اذن المسألة واحدة، مش مفيش انتفاض، مش كرئاسة الدنيا الرئيس واللي على اليمين يمكن يطلع اللي على اليسار وعمال بيبيت له وبيعمل له مؤامرة، ويمكن اللي على اليمين بيدر الحكم والتاني عمال بيدر له مصالحه الخاصة وهواه وشهواته مثلا. ده المسألة وحدة حق. فمن كان عدوا لعنصر من هذه العناصر فهو عدو للجميع. يبقى عدو لله وعدو للرسل وعدو للملائكة وعدو لجبريل وعدو ما فيه، لأنه لا انقسام في موضوعهم أبدا، لأن كلهم دايرين حول إيه؟ حول الحق. وما دام دايرين حول الحق هاتون ناس متمسكين دائما بالحق يبقى بينهم عداوة، ما ينتوش فيه عداوة أبدا الا اذا ليه حق وجه ايه وفي عداوه، في حقين عشان يبقى بينهم عداوه لا يوجد حقان حتى توجد، انما يوجد انت اذا كان ده يدعي حق وهذا يدعي باطل ويدعي حق، ودي امور الدنيا ومادياتها ولا لا؟ اذا فالايه الثانيه تثبت وحده الحق في الله وفي الرسل وفي الملائكه وفي جبريل وفي ميكائيل، فمن كان محبا لجبريل فهو محب لميكائيل ولكل الملائكه وللرسل ولله، وثم اعداء لله لانهم اشركوا به كده، واعداء للرسل لانهم كذبوا بعضهم وقتلوا بعضهم، وهم ثم بيقولوا لهم ايه عدوهم مين؟ جبريل. وجبريل هم كأن اثنين في كفة الحق، العدو الواحد العدو الثاني. اذا فالآية هذه تثبت وحدة الحق في الدين، وحدة الحق في الدين، مصدرا هو الله خلاص، ورسولا من الملائكة هو مثلا جبريل، ورسولا من البشر وهم انبياء الله ورسله الى ايه؟ الى خلقه. وما يقيت العالم من ميكائيل بان ينزل بالخير وبالخصم، لان الايمان فرع وجود الحياه، وهذه هي اسباب الايه؟ اسباب الحياه. يبقى قول الحق اذا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، شوف قال فان الله عدو ايه؟ لهم ولا جاب للكافرين؟ يبقى كاني بيقول ده كفر ولا لا؟ يبقى ده كفر، فما قالش عدو له، جاب كلمه ايه؟ جاب كلمه الكفر. وخذوا ايضا الدقه في تعليم الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم دوام الانس بخطابه، دوام الانس بخطاب الله لرسوله، لما اذا قال له كل يبقى الامر هو الله والمأمور هو من؟ هيقول لهم ايه؟ ماذا يقول؟ من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبي. مش كده هو اللي بيتكلم؟ مش هو بيقول قل؟ يبقى من الذي يقول؟ الرسول. طب خلي الرسول يقول بقى، خلينا نقول كده، الرسول كان يقول ايه مثلا؟ من كان عدوا لجبريل فإنه اي جبريل نزله على قلبي بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لكن ربنا قال ما تقولش كده، قال من كان عدوا لجبريل فإن الله نزله على قلبك. شوف دوام أنس الكتاب ده، دوام أنس الايه؟ يعني ما يقولش قلبي، يعني المتكلم يجيب كاف مين؟ كاف الخطاب من الله، إنه نزله على ايه؟ على قلبك. ينقل الكلام الى ايه؟ الى الخطاب، عشان يدين على رسوله انس الخطاب به جل جلاله. ولقد انزلنا اليك ايات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. برضو انزلنا اليك ايات بينات، يعني ايه ايات بينات؟ نشوف برضو آيات أن هي العلامات على صدقك، لأن الآية الأمر العجيب، هي عجيب لأنها معجزة تأتي لتصديق الرسول في المنهج، أم هي الآيات من المنهج حاملة لحكم الله بالأشياء، وبينات أمور واضحة من لا يختلف فيها. ما يكفر بها أبدا إلا من فسق، إيه أي إلا من الفسق هو إيه؟ هو الخروج عن الطاعة. قلنا زمان ان كلمة فسق مأخوذة من الرطبة، الرطب لما القشرة بتاعته انت بنملطها كده، فاذا الرطبة خرجت من القشرة يقال فسقت الرطبة، فالذي يخرج عن حدود الله وعن منهجه يقال له ايه؟ فسق. تبقى ما يكفرش بهذه الاشياء الا من يريد ان يخرج على منهج مين؟ على منهج الله. ما يمكنش ابدا واحد سليم التكوين ولا يقبلها. أو كلما زي أو كلما التي سبقت، كلما جاءكم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم، برضو حيقول لهم هنا أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. كلمة نبذه أو كلما عاهدوا عهدا، نعرفنا العهود اللي تكلمنا عنها، إما عهد الفترة إما عهد الزر إما العهد الذي أخذ عليهم أن لا يكتموا ما أنزل الله في إيه او العهد الذي اعطوه رسول الله ساعة مهاجره الى الايه الى المدينة وهم شبكه العهد، الم يعينوا على رسول الله في غزوة الخندق والاحزاب يعني الم يعينوا على رسول الله الكفار؟ كان اولى بهم ان يعينوا من ان يعينوا صاحب كتاب ومنجي من السماء وهم لهم الف بانزال كتب من السماء وبالرسالات هم وكان هناك عهد مش بس عهد الايمان لانهم اهل كتاب، لا ده عهد وجد بينهم وبين رسول الله ساعة وجوده في المدينة ان يعينوا عليه وقد اعانوا ايه وقد اعانوا عليه، وهذا هو السبب في انه ذهب وحارب بني قريظة. شو هو السبب؟ او كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، الدقة في الاداء لا يحمل على مطلق يهود، لان في المسمر الجيوشي نفسه العهد، اذن فأمانة الاداء نبذه ايه فريق منهم، لكنه كان الفريق الكبير نبذه فريق ايه فريق منهم، بل اكثرهم لا ايه لا يؤمنون، نبذه فريق منهم. احنا قلنا فريق منهم فريق يعني فريق ما نبذش، كلمة بل أكثرهم من يدل تدل على أن الفريق الذي نبذ العهد هو الإيه؟ هو الكثير، هو الإيه؟ هو الكثير، ونبذ العهد دليل على عدم الإيه؟ على عدم الإيمان، بل أكثرهم لا إيه؟ لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، انظروا الى ان القرآن دائما يؤكد ان كتاب القرآن من عند الله ولم يجئ بما يخالف ما ايه ما عندهم مصدق ايه مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراءهم ظهرية كأنهم لا يعلمون. اذا ففيه كتاب مكذب به وهو القرآن، وفيه كتاب نبذوه، إن كان القرآن هم مأمنوش يبقى لابد أن يكون الذي في التوراة من نعت رسول الله ووجود التصديق به هذا أمر منبوذ، الشيء تنبذه يعني إيه؟ يعني تطرحه بعيدا عنك، نبذه يعني إيه؟ طرحه بعيدا إيه؟ بعيدا عنك. إذن هذا ما في كتابهم من نعته صلى الله عليه وسلم ومن تبشير التوراة به وممن كانوا يستفتحون به على من؟ على الذين كفروا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، طب نبذ فريق أو فريق ما نبذش، بدليل أنه مثلا ابن سلام راح وأسلم، وكعب الأحبار أسلم كده ولا لا، ففي ناس ومخيريق أسلم، يبقى لو أن القرآن عمم يبقى كان يبقى منصف ولا مش منصف؟ يبقى مش منصف لأن في فريق وراء ظهورهم. النبذ قد تنبذه وتعمله قدامك كده، لكن ممكن يكون يبقى امامك وبرضه يغريك منك تقبل عليه ثاني، لا بديك يعني خلفه يعني لم يجعلون حتى في مظنة الالتفات، في مظنة ايه؟ يبقى لما تقول نبذته وتطلقها جاي صح كده يصح كده يصح كده، هو مظنة انك انت برضو تلتفت اليه فيركت قلبك له فتعاود نفسك، انما ما يعني وراء كأنهم لا يعلمون، كأنهم لا يعلمون انه مبشر برسول الله ومبشر بمجيء الاسلام، او لا يعلمون العقوبة على ايه؟ على ذلك، لأنهم لو كانوا يعلمون ذلك حقا لما فعلوا إيه؟ لما فعلوا ذلك.